غسلت الدم عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما أصيب في أحد. نعم. وإن هذا لا يؤثر، وإن الأمر إزالته بالماء شيء لا شيء فيه يعني. نعم. فسهل بن سعد الساعدي هو اللي بقي يتذكر هذه الحادثة من أيام ما حصلت في غزوة أحد إلى أن مات سعد، قرابة 80 سنة تقريبا يعني. نعم. والناس بيسألوه عن هذا، وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال للي بيسأله أظن أبو حازم يعني، بيقول ما بقي أحد أعلم به مني. يعني أنا المتذكر الإيه الموقف. كان علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يجيء بترسه فيهما. نعم. ترس له مية ويجيبه عند مين؟ فاطمة. نعم. وفاطمة تغسل عن وجهه صلى الله عليه وسلم الدم. بعد ما نظفوا الجرح من الدم يعني، فأخذ حصير فأحرق. فأخذوا من الرماد اللي هو ناتج عن الحرق وحشوا به جرح النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. في مسألة التطهير يعني، أنه أصلا من البخاري بيتكلم على طهور الإنسان وإيقاف جرح زي الدم أو شما ذكره. نعم. نعم. باب السواك. وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان ابن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. نعم. هذه من ضمن السنن الخاصة بالوضوء. نعم. يعني عبد الله بن عباس يقول بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. نعم. وذكر الكلام معلق على ابن عباس، وإن كان ابن حجر وصله في تغليق التعليق. نعم. ثم روى الحديث بسنده إلى أبي بردة بيروي عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، مسك السواك ويحرك إيه في فمه. نعم. يقول أع أو اللي هو الصوت اللي بيطلع من القائل إيه آثار السواك في الفم من ريق أو ما شابه ذلك يعني. والسواك في فيه صلى الله عليه وسلم كأنه يتهوع، يعني يتقيأ أو إيه يطلع الآثار المتبقية في الفم من ريق وما شابه ذلك بسبب السواك. يعني يدخل السواك في فمه بالداخل. أيه هو يدخل. نعم. السواك يحرق. نعم. كما يستأكل واحد يعني، مش صعبة في تصورها يعني. نعم. نعم. ودي من السنن، من سنن الوضوء. ممكن يبقى الكلام ده السواك سنة، ورسول الله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند الوضوء بالنسبة للاستياك. نعم. إن أنت تقدر تلخص، أو العلماء لما لخصوا من جملة الأحاديث اللي أوردها البخاري وغيره في مسألة السنن المتعلقة بالوضوء، كلموا عن التسمية كسنة بالنسبة للوضوء، ما يجي يبدأ الوضوء يسمي. نعم. والأحاديث وردت في كده، ففيها فضل عظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بالتسمية في كل شيء، حتى الإمام البخاري أورد في التسمية عند الجماع. نعم. نعم. نعم. يغسل كفين قبل أن يدخل يده في الإناء للوضوء. فإنه مثلا لا يدري أين باتت يده، أو يكون يده فيها نوع من التلوث أو شبه القبيل، يعني يصب الماء على يده خارج الإناء بحيث ان يغسل ايده كويس، لان السنن المضمضه بحيث ان يبقى الماء في الفم ويغسل كويس، ده موجود من السنن. نعم. الاستياك استخدام السواك برضه من السنن ويغسل فمه. الاستنشاق جذب الماء الى الانف كامر اختلف فيه، بعضهم يقول لك واجب وبعضهم يقول مستحب، خد بالك ازاي، لكن هو ده من السنه اللي كان بيتبع النبي عليه الصلاه والسلام. الاستنثار اللي هو اخراج الماء من الايه؟ من الانف. دي الصوره اللي هو عايز تودى الصوره المثلى اللي كان عليها النبي عليه الصلاه والسلام من خلال الروايات اللي احنا قراناها كلها. نعم. مسح الاذنين ظاهرا وباطنا. والمسح ده على اساس ان هيدخل في ضمن الوجه يعني. نعم. مسألة ان هو يسبغ الوضوء فيتوضأ ثلاثا زي ما اغلب المسلمين بيعملوا. ما عدا ايه؟ شعر الرأس والاذنين، هيدخل في الرأس وهو بيمسح كده يعني. نعم. مسح جميع الرأس من البداية الى النهاية، من المقدمة ايه؟ بداية بدءا بمقدمة الرأس والعودة. أيضا مسألة الاقتصاد في الماء، إن هو بيتكلموا عن الوضوء بصاع، وأحيانا الاستحمام بصاع لو الواحد ما عندوش مية. نعم. وأمور أخرى كثيرة تتعلق باستكمال صورة الوضوء اللي النبي عليه السلام فعلها من خلال الاحاديث اللي احنا بنقراها، تقدر تاخد الشكل العام للوضوء. نعم. والحمد لله اغلب المسلمين على هذه المساله، ان كان بعضهم بيشدد في جزئيه قوي او كده يعني، لكن الكل يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. كده الخلافات الفقهيه ان شايف ده واجب او ده مستحب او كده يعني، دي ملهاش علاقه بايه؟ بمساله اختلاف مؤثر بين الناس. غير ان واحد عايز يصعب بقى ويعمل مشاكل على الفاضي. صحيح. السنه قدامي اهي، الرسول يعمل كده. هل البخاري مثلا قال خليك مالكي او شافعي او كلام من ده؟ لا. هو اورد الاحاديث، عرض صوره الحياه الحقيقيه في كيفيه اداء الطاعه والعباده من خلال اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله في الوضوء وفي غيره. نعم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يعني من ضمن الأمور المتعلقة بالسواك والاستياك أن يقوم من الليل يشوص فاه، يعني يستخدم السواك بحيث ينظف أي شيء يعلق بالإيه؟ بالأسنان يعني. نعم. ودي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام. باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. نعم، على أساس أن إيه؟ الأمر فيه زي ما قلت أن مش بس مسألة السواك، لا، الأدب في التعامل حتى في السواك، لأن السواك مش واحد بيستخدمه كل الناس. لا، زي ما انت بتروح عند الحرم تلاقي واحد معاه حزمه مليانه مساويك. نعم. سواك يعني مش غالي قوي يعني، سواك، فكان زمان يوزعوه كده. فاتنين جايين فدفع السواك للاصغر، فالرسول قال له ايه؟ كبر. قيل لي كبر، فدفعته الى الاكبر ايه؟ منهما. يعني دفع السواك لفلان وسواك تاني لفلان. انت فاهم ازاي؟ مش هو سواك واحد هياخده فلان ورجعه له وقعد بيه، ده الكلام ده ربما ينقل ايه عدوى. نعم. او انت عارف السواك بيقطع منه جزء وبياخده للتاني. نعم. فالقصد ان استخدام السواك من السنة، وده امر كان معروف بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لا شك ان السواك مطهرة للفم ومرضات للرب في اتباع السنة، وانه افضل الاف المرات من استخدام معجون الاسنان اللي موجود دلوقتي في خطورة المعجون على اشياء كثيرة من قبل اللي بيصنعوها في ايذاء المسلمين، لان معجون الاسنان ومادة الفلوراد نفسها في حد ذاتها مشكلة كبيرة. لكن السنة في السواك، السواك يعني آمن وفعال، ودي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت. نعم عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا في فضل من بات على الوضوء. نعم. الإمام البخاري أخر هذا الباب في كتاب الوضوء إلى آخر حديث هيذكره. نعم. آخر ما يذكر يعني إن الوضوء زي ما هو واجب على المسلم لصحة الصلاة، نعم، كذلك فضله فضل إيه عظيم، إن الإنسان يظل في طهارة دائمة في حياته. نعم. فذكر حديثا يدل على هذا الفضل. لاحظ إن كل اللي أورد الإمام البخاري المنهجية فيه كيفية الاستجابة والتأسي بالنبي عليه السلام في بيان الصراط المستقيم والهداية الشرعية في باب كامل أو كتاب كامل يتعلق بإيه؟ بالوضوء. نعم. يعني منهج النبي عليه السلام في الوضوء والطهارة أهو خلاصة بقى جامعة. نعم. وإن الإنسان لو حافظ على هذا المنهج واستمر عليه سواء كان نائما أو مستيقظا، حتى قبل النوم نام على وضوء إذا أتيت مضجعك، الرسول بينصح بيقول للبراء بن عازب عندما تأتي إلى النوم، نعم، فتوضأ وضوءك للصلاة. يبقى كلمة توضأ وضوءك للصلاة عرفنا إزاي توضأ النبي عليه السلام من خلال الأحاديث الكثيرة والأبواب اللي أوردها والاستنباطات لغاية ما اتضحت لنا بشكل كامل الصورة من جميع جوانبها. نعم. الحديث ده كأنها زوايا، قاعد أنت الكاميرا بتتوجه عشان توصف لك كيف كان يتوضأ النبي عليه السلام، وما أظن واحد هيقرأ الأحاديث كلها إلا وهيطلع بالصورة الكلية كاملة مكملة في كيفية الوضوء. صحيح. فبيقولوا بقى إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، كلمة وضوءك للصلاة ديت خلاص يبقى أنت عرفت كل الكيفية يعني. ثم اضطجع على شقك الأيمن، يعني نام على شق الإيه؟ الأيمن. الأيمن. ولا بأس إن كان متوجه للإيه؟ للقبلة، فده من السنة برضه. يبقى هو على شق الأيمن في اتجاه القبلة إذا أمكن. نعم. أنا ممكن المكان ما يمكنش الواحد ان يضع الفراش بطريقة بحيث يبقى وجهه القبلة. نعم. ثم قل. شوف الدعاء بينهم هنا بقى، في كل ما تقدم في الوضوء فيها إياك نعم، كيفية العبادة، كيفية تنفيذ أوامر الله، كيف نفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمها وعظمها، عظم أوامر الله تبارك وتعالى. طيب هو حينام هو على الوضوء، فشوف الاستعانة بقى. نعم. والإقرار، اللهم أسلمت وجهي إليك. أسلمت وجهي، هترجع لحديث إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فحياتي كلها اللي أنا قضيتها بتبع النبي عليه السلام وتأسى به وأقلده في كل صغيرة وكبيرة من حياتي، طمعا في مرضاة الحق سبحانه وتعالى والخضوع والاستسلام لله. أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. كلمة فوضت أمري إليك يعني أنت يا رب استأمنتني في هذه الدار على أن أقوم بكذا وأفعل كذا ولا أفعل كذا، فأنا أطلب منك العون وأكل أموري كلها إليك في أن تعني على أدائها، فتحفظني وتعينني وتوفقني. وفوضت أمري إيه؟ إليك. وألجأت ظهري إليك. يعني إنسان يستند إلى قدرة الله تبارك وتعالى وإلى حفظه وتوفيقه. نعم. يبقى هو في حماية الله عز وجل عند نومه، وخصوصا كمان إن هو نايم فيما يتعلق بمن خولهم من الأحياء. نعم. يعني خولهم الله تبارك، خوله الله عز وجل عليهم من الأحياء، أن أسرته العيال صحيين وانت نايم، ربنا يحفظهم. وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. تعرف لما يكون واحد استأمن على شيء وانت في وقت لا تستطيع الحفاظ عليه، فتقوم ترجع له تاني وخليها عندك لما بقى إيه يعني أبقى في وضع يسمح بأنني أحافظ عليه. نعم. فحال النوم طبعا الإنسان عاجز، فيرد الأمر إلى ربه في أمانته، يحفظها له ويحفظه وهو مستيقظ أيضا. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، على اعتبار أنني بين إرادتك الكونية وإرادتك الشرعية. فبالإرادة الشرعية أنا بلتزم، لأن أنا عارف أن الإرادة الكونية لو لم ألتزم فالله عز وجل سيجري عجائب قدرته في المخالف في الدنيا وفي الآخرة. فحروح فين يعني لو خالفت الشرع؟ حروح فين يعني؟ هم اللي بيخالفوا دول حيهرب من الموت ولا من مشيئة ربنا وإرادته الكونية؟ لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. إلا إليك. فأنا راجع مستسلم خاضع لك يا رب العالمين. شوف. نعم. حتى الكلمة لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ثم يبين طريقته في التعامل مع ربي في إرادته الشرعية، فقول اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت. آمنت بكتابك الذي أنزلت، فصدقت ما جاء فيه من خبر ونفذت ما فيه من أوامر. هذا معنى الحديث. نعم. صدقت أخبارك فيما يخصني عما سيحدث لي في حال الموافقة وفي حال المخالفة، في المستقبل وحتى في الماضي، في الحساب والجزاء والأمور دي كلها وكتابة الأعمال. وآمنت بكتابك أي ما ورد فيه من أخبار عن رب العزة والجلال، أسمائه وصفاته وربوبيته لخلقه وتدبيره الكوني، وعن ملائكته وكتبه ورسله السابقين، وعن اليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم. آمنت بكتابك، يبقى هيشمل فيها تصديق الخبر وتنفيذ الأوامر، لأن العمل من الإيمان زي ما قلنا، فبنفذ كل صغيرة وكبيرة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده الإيمان الحقيقي، تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، أي أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنزل. نعم. إنزالا، حيث المنزل من أسماء الله المقيد. وبنبيك الذي أرسلت. الاعتبار نبي عليه السلام أنت أرسلت لنا قدوة نتأسى به وقد فعلنا. يقول وبنبيك الذي أرسلت، ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ أن البراء لما جه ردد الحديث عن النبي عليه السلام قال وبرسولك الذي أرسلت، ما تجيش يعني برسولك يبقى أرسل، إنما وبنبيك الذي أرسلت، لأن النبي قد يكون رسولا. فالرسول يتضمن الإيمان بالنبي، نعم، كل رسول نبي، لكن ليس كل نبي إيه؟ رسول. وبنبيك الذي أرسلت هو قدوتنا، أرسل إرسالا المرسل من أسمائه المقيدة. فإن مت من ليلتك أو مت ينفع من ليلتك فأنت على الإيه؟ على الفطرة. الفطرة يعني الحقيقة المعبرة عن واقع الإنسان وكماله ودوره في الحياة. نعم. لما تبحث عن حكمة ربنا في الحياة وليه خلقها على هذا النحو وكيف هياها كدار ابتلاء تنقلب بعد ذلك لدار الجزاء ولك علة مخصوصة، دي الحقيقة اللي انت لازم توجهها شئت أم أبيت. أدركتها فالحمد لله انت على الفطرة، أدركتها ونفستها يعني. نعم. لم يدركها الإنسان ولم يلتزم بها يقول لك أنا حر بقى كل واحد حر، هو ده مش على الفطرة أصلا، لأنه مش عارف يتخلق ليه ولا ظروف الحياة إيه والعلل العظمى أو الحكمة العليا في الكون، في الكون يعني. نعم. فأنت على الفطرة، والرسول بيقول واجعلهن آخر ما تتكلم به، كلمة دي. نعم. كده الشخص على الإيه؟ على التوحيد والإيمان. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، كررها. فلما بلغ اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك الذي إيه؟ أرسلت. أرسلت. قال لا ونبيك الذي أرسلت. نعم. على أساس أن الإنسان لما يحفظ حاجة عن النبي عليه السلام يبقى هي في نصها، لأن معنى الحكمة والكمال فين؟ في النص النبوي، أوتي يا جوامع الكلم. فأنا لو نقلت عنه غلط ممكن يكون الكلام اللي أنا قلته ما فيش فيه المعنى المراد من البلاغة والصياغة، هيبقى حشو. ورسولك الذي ايه ارسلت، تم رسولك يبقى هو اللي ارسل. قال ونبيك الذي ارسلت. فكانوا يتحرون الدقة في النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال السنة والاحاديث، والرسول نفسه صحح له، والرسول نفسه صحح له. نعم. يعني لأهمية الكلمة الواحدة في في المعنى عليه الصلاة والسلام. بيجي ناس تاخد ورد كامل بدعي من تأليفهم ويقول لك ده هنشتغل عليه بقى، ده بالتجربة، احنا ده بالتجربة لا. ولذلك قضية التجربة ديت يقول لك انا جربت حاجة فنفعت يبقى شرع. يعتمد لنفسه ولا ايه طلابه، ده من اجهل الخلق بدين الله تبارك وتعالى. نعم. واكثر الناس فتنة وتفريقة للأمة، لان جعل الشيخ عشان جرب شيء ربما يزعم انه اصلحه، لكن مين قال لك ان ده يصلح خير؟ ولا يبقى لازم الطب ايه مثلا لما واحد يروح لدكتور فجرب واحد عنده علاج لشيء معين اخبرك ازاي؟ فطلع ان العلاج ده هو تعالج بيه كل حاجه. فاللي يجي له تعرف يحاول يعني يقلل من شأن الخدمات العامة، يقول لك ايه هتروح هناك هيديك اسبرين، اي حاجة تعبان خد لك اسبرينتين والسلام. نعم. طبعا على اساس انه مش هو ده العلاج، علاج ان كل حاجة لها وضع، كل حاجة لها دراستها، كل حاجة متعلقة بالهدف من وجودها. نعم. يقول الامام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل، وقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. نعم، هنا بعدما الإمام البخاري بيّن في كتاب الوضوء رفع الحدث الأصغر، نعم، الطهارة، نعم، رفع الحدث الايه الأصغر، في كتاب الغسل بيّن رفع الحدث الأكبر، نعم، اللي هيبقى الجنابة. نعم، كيف يغتسل الإنسان بحيث يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ويصيب السنة، سنة الدلالة والإرشاد، الطريق المستقيم في حياته. لأن لو نظرت إلى الكتب اللي أوردها البخاري تغطي تقريبا حياة الإنسان، نعم، في جوانب كلية وجزئية. فالوضوء باب كبير، طهارة فيه باب كبير، ثم أو كتاب كبير يعني، ثم يأخذ أبواب من مشاهد متعددة، كأن كيفية أداء الأحكام طبعا مطلوبة، فكأن في كاميرا، الحديث عبارة عن كاميرا بتديك المشهد من جميع الزوايا بحيث الصورة تتضح قدامك وانت تتأسى بهذه الطريقة هداية النبي عليه الصلاة والسلام. السنة، عليكم بسنتي. فالسنة دي اسمها سنة دلالة وإرشاد، قد يكون أمر فيها واجب أو مستحب أو مباح أو النهي فيها محرم أو مكروه، لكن المطلوب أن دي طريقته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أما ناخدها بناخدها كلها. قد يكون الشخص مقصر في بعض أو لا يعلم بقية الزوايا اللي شاف منها الايه الحقيقة. نعم، أو واحد ما ادالوش خبر أصلا على مسألة الوضوء من أصله، نعم، لسه داخل الإسلام ما رفش حاجة. فاللي زي ده بيبقى معذور لغاية ما يعلم، ويبقى حريص على أن يتعلم كيف يصلح. نعم، دي طريقة الإمام البخاري في أن يديلك كل الكيفيات اللي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام في تنفيذ أمر الله. وهو ده الأحكام، أو هذه هي أحكام العبودية التي تمثل هداية إلى الصراط المستقيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب ليه؟ لأن فيها أحكام العبودية. نعم، هداية البشرية وصلاحها متوقف على وصف كيفية الهداية. أعمل إيه؟ في باب الأوامر اللي هيقوم بها القلب والجوارح مع اللسان. فالقلب هنا العمل فيه، أنا صادق في رغبتي في أن حياتي كلها تبقى لله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، حياتي كلها هتبقى لله واتباع رسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فأنا عايز أشوف الطريق، فالطريق ده بيمثل السنة، فأهمية السنة في كده. نعم، إنني أشوف كل الزوايا اللي الكاميرا وضحتها لي، تعبير ده يعني للتقريب في هذا العصر، إن ما كانش الكلام ده موجود هناك زمان يعني، أخذ بالك إزاي، إنما ده معروف. فبين الإمام البخاري كل الزوايا المتعلقة بشرح حياة النبي عليه الصلاة والسلام والأحداث اللي حصلت من قوله وفعله وتقريره في إجاباته للأسئلة وأفعال الناس في الوضوء. الآن الكلام على الإيه؟ على الغسل. الغسل. طيب الغسل ده وردت الإشارة إليه مجملة فين؟ في القرآن. يقول كتاب الغسل، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بيبدأ في كل كتاب بالبسملة. نعم، كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فاتطهروا. فازاي هنتطهر؟ هو المقصود الطهارة بالماء. وإن كنتم جنبا فاتطهروا. لو أنا ما أخذت بالسنة وقلت هاخد بالقرآن، قول لي بقى اتطهر ازاي؟ هتقف عاجز. نعم. او هتألف انت من دماغك للناس وهتبقى طريقتك انت مش طريقه النبي عليه الصلاه والسلام. صحيح. فاللي عايز يلغي السنه هتتطهر ازاي بقى؟ قول لي بقى علام. اللي عايز يحتقر السنه ومسحها كده يقول لك امسح كتب التراث ديت ولا تبصوا فيها ولا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء كل الكلام ده فلم تجدوا ما يبقى دلوقتي لما تكون الامور دي موجوده فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. طب الرسول عملها ازاي؟ وبعدين بيقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ما يريد اللي هي الإرادة الشرعية. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يبقى دي إرادة ايه؟ شرعية. شرعية. ليطهركم دي تطهير شرعي. وليتم نعمته عليكم في التزامكم بالتطهير الشرعي. لعلكم تشكرون. يبقى هنا الآية نزل الحكم فيها في اتباع النبي عليه السلام في كيفية التطهير. لأن أنت لو الأمر موكول إلى كل شخص كده أن يعمل بمزاجه مش واحد هيتفق مع التاني أبدا. فاللي هيبعد عن السنة هيضل. وبالتالي هيبعد عن القرآن لأن ربما لا تتحقق فيها السنة وتحصل فيه خلافات تؤدي إلى مشاحنات ومقتلة عظيمة مش المراد تحقق يعني. فطبعا بالنسبة للآيات شاهدة لتوحيد العبادة. نعم شاهدة لتوحيد العبادة. ما يريد ولكن يريد ده في منفي الحرج وإثبات السعة والتطهير والنعمة. أراد الإرادة ووصف فعله سبحانه وتعالى. نعم. والمريد ليس من أسمائه. وهنا ما يريد دي منفي ما يريد ليجعل يعني ما يريد أن يجعل إنما أراد أن يجعل كذا ففي حالة منفية وحالة مثبتة. ليطهركم طهر تطهيرا فهو الايه؟ المطهر. المطهر ومطهر اسم مقيد. وليتم نعمته اتم اتماما فالمتم من اسمائه برضو المقيد. نعم. دل على الاتمام هيبقى وصف فعله والتطهير وصف فعله والاراده وصف فعله سبحانه وتعالى. يتعلق بمشيئته. والاسماء احنا قلنا المريد ليس من اسمائه المطهر والمتم من اسماء المقيد. نعم. لانه ورد به توقيف وليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم ايه تشكرون. تشكرون ودي المفروض نشكر ربنا عليها ان هو لم يتركنا لانفسنا وانما بين لنا بعلمه وغناه عن خلقه السبيل والدليل وبيان الأحكام من خلال إرسال النبي عليه الصلاة والسلام بحيث تبقى الأمور على المحجة البيضاء كل حاجة واضحة كل شيء واضح. وطبعا شوف يعني الآية وردت عندنا ربما لا تجدها عند اليهود والنصارى فيما يماثل مسألة التطهير لكن هنا إشارة إلى كل ما سيأتي في كتاب الإيه؟ في الغسل. في البخاري والغسل في صحيح مسلم والغسل. نعم. في كتاب أبي داود والسنن الترمذي النسائي ابن ماجه في مسند الإمام أحمد بن حنبل هتلاقي الأحاديث كثيرة جدا في هذا. يعني إحنا عندنا ده هنشرح في البخاري بس فما بالك بقى لما تشرح كل كتب السنة في كتاب الغسل فقط مثلا في كتاب الغسل ده تنفيذ لأمر الله المجمل اللي ورد فين؟ في القرآن. القرآن يبقى لا يمكن أن تستغني أو يستغني القرآن عن السنة، ولا يمكن أن تستغني السنة عن القرآن، كلاهما وحي الله إلى عباده لبيان الهداية الشرعية أو الصراط المستقيم. إنهم طلبوا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أتباع الأنبياء المرسلين. فنزلهم محمد صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن وقال لهم زي ما بيعمل عمل ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للإيه؟ للمتقين. طيب هداية المتقين هيوريها لكم النبي عليه الصلاة والسلام إزاي تعمل. أظن الرسالة واضحة، والعلم بالرسالة نفسه هيتطلب إن إحنا ندرس ونشوف الهداية فيه. نعم، عشان كده الإمام البخاري قدم الأول الوحي، كتاب الوحي، بعد كده كتاب الإيمان، بعد كده كتاب العلم، بعد كده كتاب الوضوء، ودلوقتي داخلين في كتاب الايه الغسل اللي هو رفع الحدث الاصغر والحدث الاكبر. نعم. وقوله جل ذكره يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طبعا لا يفهم دلوقتي بعد الايات ديت ان الانسان ممكن يبقى ايه لو سكران ولا حاجه ما يصليش، على ان الايه الخمر يجوز دلوقتي ان اشربها، لا ده الحكم نسخ خلاص. نعم. حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل، يعني ما تجوش على الصلاه لما كان محله يعني المسجد. الانسان يبقى جنوب ممكن يعدي من الايه من المسجد، من المسجد حتى تغتسلوا. طيب هيغتسل ازاي بقى؟ يبقى لازم فيها بيان. وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. كان ولا يزال. نعم، دي الاستمراريه. يعني العفو اسم من اسماء الله المطلقه، والغفور اسم من اسماء الله الايه المطلق. العفو دل على ذات الله وصفات العفو بالمطابقه، وعلى احدهما بالتضمن، وعلى صفات اخرى زي الحياه باللزوم. والغفور برضه دل على ذات الله وصفه الايه المغفره بالمطابقه، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، صفه المغفره وحدها بالتضمن، وعلى امور اخرى من صفات الحق سبحانه وتعالى بدلاله اللزوم. نعم. نعم. باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله عليه الصلاة والسلام. شوف هنا أولا الصورة منقولة لنا من داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني كأن في حد بيصور الوضع عشان ينقلك المشهد إزاي كان النبي عليه الصلاة والسلام بإيه بتوضأ. طب مش بس عائشة، لا ده الكلام ده هو إذا عائشة لم أم المؤمنين لم تذكر كل ما يتعلق بالصورة اللي هي هتنقلها. نعم، وفاتها بعض الاشياء، فزوجات النبي عليه الصلاه والسلام التانيين هينقلوه. يبقى كان الغرض من النبي كله حاله استثنائيه في اشياء كثيره جدا نقل الصوره كامله. نعم، ما كانش الرغبه في مجرد ايه الزواج وخلاص. وحدد للرجل اربع، طب النبي عليه الصلاه تسعه يزيدهم او غير ذلك، على اساس ان الصوره ايه تنقل مع اختلاف نوعيات الناس وطبيعتهم هيلاقوا امثله واقعيه لمين؟ لحياه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم، فتنقل صوره الاحكام كامله وتظهر الهدايه الشرعيه بينه، بحيث الهدايه الى الصراط المستقيم تبقى واضحه من حياه النبي وتفاعله مع اصحابه بتنوع فهمهم ودرجاتهم والايمانيه، وبرضه ما يتعلق بدرجاتهم الماديه مكانتهم كل واحد له وضعه يعني. نعم. فهنا القصد بيان من حياة النبي عليه السلام، بيان عملي للهداية إلى الصراط المستقيم. دي الفائدة في التمسك بالسنة والتأسي بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه السلام إذا أراد أن يرفع الحدث الأكبر يبدأ برفع الحدث الأصغر، نفس الأفعال اللي بتتم في الوضوء. فإحنا فهمنا بقى الوضوء، فالنبي عليه السلام كان إذا هكذا تقول أم المؤمنين عائشة إنها حضرت معاوية زوجته. نعم. كنت عارف إن بين الزوجين يفضي بعضهم إلى بعض. كان إذا اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه أولا، يغسل إيده الأول، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. للصلاة. خلاص فهمنا بقى إزاي كان يتوضأ للصلاة. باب كتاب الوضوء كله وضح لنا كيف كان يتوضأ للصلاة. نعم. ثم يدخل أصابعه في الماء، يعني ياخد ماء يحط على شعره ويدخل ايده في الماء وفي رأسه، يحط ايده في الماء وايه يبلها علشان خاطر البلل يزيد في الماء اللي موجود فين في شعره، يخلل يصل الى منابت الشعر فيتخلل بها اصول شعره. بعد ما يتوضى وضوءه للصلاة ويأكد، هو بقى هنا هيحط مية على رأسه فبيخلل الشعر حتى يصل إلى المنابت، حيث إن الماء توصل لمنابت الشعر. نعم. ما يبقاش في حاجة ناشفة. ثم يصب على رأسه 3 غرف، يعني يغرف بالإيه بإيده أو اللي موجود، يحط 3 مرات على الإيه على الرأس، ثم يفيض الماء على جلده كله. وكان يبدأ باليمين ثم اليسار. نعم. كده يغطي كل شيء في جسده. نعم. دي الصورة اللي نقلتها مين؟ عائشة رضي الله عنها. عائشة. تعال شوف الصورة اللي نقلتها كمان ميمونة عشان تكتمل الصورة أكتر. شفت بقى هنا الجمال هنا؟ أهو. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه أصله من الجنبة عليه الصلاة والسلام. هنا ميمونة بقى اللي كانت حضرة فهي اللي بتنقل الكيفية. توضأ فسلم وضوءه للصلاة. نعم. غير رجلي. وده برضو اللي حصل عند عائشة، بس عائشة هي قالت توضأ وضوءه للصلاة، فانت هتفهم هو اصلا قاعد في مثلا مكان زي بتاع دوتاست او ما شابه ذلك، زي ما كان ده طريقة الناس قبل ظهور الحمامات والبانيوهات والأشياء دي يعني. نعم. لكن كان أصل اللي بيستحمى في طشت، فتخيل بقى الطشت ده الشخص قاعد فيه. نعم. فهو بتوضى وضوء للصلاة، هل هيغسل رجله ولا المية أصلا نازلة هتنزل تلقائي فعائشة قالت توضى وضوء للصلاة، وميمونة قالت غير رجلي توضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، لأنها هتتغسل. نعم. وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. برضو نفس الوضع بس عائشة اختصر. نعم. ثم أفاض عليه الماء. برضو ممكن الصورة اللي هي تذكرتها أو اللي نقلتها ما ذكرتش فيها مسألة تخليل الشعر. ثم نحى رجليه، يعني مد رجله بقى عشان يغسل الرجلين. فغسلهما، ودايما يبدأ باليمين ثم اليسار. نعم. هذه غسله من الجنابة صلى الله عليه وسلم بصورة نالتها مين؟ ميمونة. ودايما أما ابن عباس على ميمونة على أساس ان هي قريبة من ابن عباس وتلاقي عبد الرحمن بن أبي بكر ينقل عن مين؟ عن عائشة. عن عائشة. نعم نعم. باب غسل الرجل مع امرأته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي دئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. الفرق برضو هنا البخاري بيقول إن الرجل قد يغتسل في رفع الحدث الأكبر مع إيه؟ امرأته. فاللي موجود إناء كبير. نعم. الإناء الكبير ده ممكن تقول مثلا في حجم الجركن اللي هو يعني ياخد 10-20 لتر دلوقتي أو فنطاز مية، تاخد بالك إزاي؟ نعم. فهي بتقول كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. دي أكبر شوية من إيه؟ من الصاع. وعند الضرورة ممكن يكفي الصاع. نعم. يعني خلي بالك في المسألة دي إن الشخص أما يكون ما فيش مية فبيحاول يكيف نفسه على إن يؤدي الواجب اللي عليه بأكبر قدر أو أقل قدر على حسب السعة. نعم. يعني أنت مثلا في أما كنت في الجيش ولا حاجة، طبعا ما رحتش الجيش يعني لكن انا فاكر الكلام ده، فكل واحد في وقت الحرب هو بيديله زمزميه، الزمزميه دي فيها قرابه الرتل من الميه. خلي بالك دي هتغتسل بها، بتتوضى منها. نعم. وتشرب منها، ممكن تقعد مثلا 3-4 ايام بالزمزميه دي. نعم. ازاي بقى تتصرف في وقت الضيق لما يكون ما فيش ميه؟ فالماء دي في الاصل انما سبعين للشرب، لكن بتيمم ما فيش مية. طب لو كانت ديت في يوم واحد وانت هتغيرها تاني يوم واضطريت، نعم، فتقدر ازاي تكيف نفسك؟ نعم. الامر ده فطري موجود في نفوس البشر. كذا الحال ايام النبي والسلام عليه الصلاه والسلام، هم بيغتسلوا عشان الماء موجوده بفرق ملقوش يبقى في صاع وهكذا. نعم, نعم. طيب انتهى وقت عندنا فالدكتور، نكمل ان شاء الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وثقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. بعد 1400